لا يزال درسنا فيما يتعلق بمسألة الاستطاعة، وعرفنا أن هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها المتكلمون وانتهوا فيها إلى أقوال مختلفة، حيث ذهب البعض إلى أن المراد بالاستطاعة هي توفر الآلات والوسائل التي يقوم عليها الفعل، ومنهم من قال هي الطاقة والوسع الذي يمكن العبد من أداء الفعل وترجيح أحد الاحتمالين، ترجيح الفعل على الترك، هذا هو الاستطاعة. وعرفنا إن علماء السلف وأهل السنة ذهبوا إلى أن الاستطاعة تطلق على الاثنين معا دون انفراد واحد من المعنيين، فهي تكون بمعنى الأدوات والآلات والإمكانات، وهي التي تمثل الشروط وتمثل الأمور التي يبنى عليها التكليف. فالصيام الاستطاعة فيه هو الصحة والقدرة على الإمساك دون أن يكون ثمة مانع، مثل الحيض بالنسبة للمرأة، أو مثل العجز وعدم القدرة على مواصلة الصوم بالنسبة للكبير والعاجز، أو عدم التكليف بالنسبة للصغير. هذه تسمى الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي قصدها الشارع عند المخاطبة وعند التكليف، وهي الاستطاعة التي أرادها في قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما القوة المصاحبة لأداء الفعل المعزمة على فعله على أدائه المرجحة لوجوده، فهذه الشارع أشار إليها والقرآن ذكرها، لكن لم ينط بها أمور التكليف، لم ينط بها أمور التكليف. وهذه هي التي تمسك بها المعتزلة وادعوا أنها هي المقصودة في الآيات التي أناط الله سبحانه وتعالى التكليف بها. وهذا القول خطأ منهم، لأنهم فسروا الاستطاعة بما يترتب عليه تحصيل الحاصل. فلو قلنا إن الاستطاعة هي القدرة على أداء الفعل أو الطاقة المصاحبة لأداء الفعل، للزم منه ألا يكلف العبد بأمر ما إلا بعد أن يقع التكليف، أن يقع الفعل، إلا بعد أن يقع الفعل. فالله تعالى مثلا يقول لنا في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو فسرنا الاستطاعة هنا بالقوة الملازمة المصاحبة لأداء الفعل، للزم منه أنه لا يستطيع أداء الحج إلا من فعل الحج، وهذا قول ظاهره البطلان، يعني ظاهر البطلان، لأنه يؤدي إلى أن الاستطاعة الشرعية هي التي لا تقع إلا بعد وقوع الفعل، هي التي لا تقع إلا بعد وقوع الفعل. فمن هنا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في صحة قولهم عندما قسموا الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة بمعنى أداء الفعل وتوفر إمكاناته وتوفر وسائله، وبمعنى الطاقة والوسع الذي يؤدي به الإنسان الفعل. أيضا من القضايا التي درسناها في درس البارحة مسألة هذه الطاقة أو هذا الوسع أو هذه الاستطاعة، هل يمكن أن تقع قبل الفعل أو لا بد أن تقارن الفعل؟ طبعا عرفنا نحن منهج المعتزلة في تفسيرهم للطاقة، في تفسيرهم للاستطاعة التي هي بمعنى الطاقة والقوة التي يؤدي بها الإنسان الفعل، لذلك قالوا هي لابد أن تكون موافقة وملازمة لأداء الفعل، فلا تسبقه ولا تتأخر عنه. أما على تفسير أهل السنة والجماعة فإن الوسع أو فإن الاستطاعة التي هي بمعنى توفر الإمكانات والأدوات والاستعدادات، هذه يمكن أن تكون قبل الفعل، يمكن أن تكون موجودة قبل وقوع الفعل، بدليل أن الشارع أناط تكاليف الأعمال بها، أناط تكاليف الأعمال بها، فمثلا أناط إقامة الصلاة باستطاعة الإنسان على القيام وعلى استقبال القبلة وعلى الوضوء، وكلها أشياء تسبق فعل الصلاة. كذلك القدرة على أداء الفعل أو القدرة على القيام بالفعل أمر ملاحظ في الشارع رتب عليه الفعل، يعني ملاحظ في الشارع لكن لم يترتب عليه إناطة التكاليف بخلاف الأدوات والآلات. هذا أيضا مسألة، وهذه نقطة من النقاط التي اختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة، وذلك لأنهم بنوا رأيهم عن المعتزلة على مبدأ فاسد، وهو أن العبد هو القادر على أن يخلق فعله الاختياري، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العبد نعم يقوم بالفعل ويؤدي الفعل ويختار أحد الفعلين، لكن الخالق الحقيقي للأفعال إنما هو الله سبحانه وتعالى، والله يخلق هذه الأفعال وفق اختيار العبد لعلمه السابق سبحانه وتعالى بأن العبد سيختار أحد الأمرين فيخلق له الفعل وفق اختياره، ولذلك يكون العبد مسؤولا عن هذا الفعل حيث يقدم على أدائه في دائرة افعل أو لا تفعل. ولهذا يقول لنا: وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله المؤمن والبر والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع برعاية، خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. طبعا هذه القضية يعني نحن عرضنا لها في درس البارحة، قلنا إن رأي المعتزلة أو مبدأ المعتزلة وهو منهج الجمهور المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى يقدر العباد على الأفعال، بمعنى أنه أوجد فيهم قوة وقدرة لإيجاد الأفعال الاختيارية، وهذه القوة والقدرة يستوي فيها الناس جميعا، المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن، ولذلك ما يقع من هؤلاء أعني من العباد من أفعال اختيارية هم يوجدونها، هم الذين يوجدونها. ونحن قلنا فيما مضى إن المعتزلة عندما نهجوا هذا المنهج واتجهوا إليه قد يكون هدفهم وغايتهم أمرا مطلوبا يعني وأمرا صحيحا، لكن أخطأوا التصور. هم بنوا رأيهم الفاسد على مسألة، وهي أننا لو قلنا إن الله هو الذي يخلق أفعال العباد للزم من ذلك الجبر، وللزم من ذلك أن تنسب الأفعال السيئة إلى الله جل وعلا. وهذا التصور خطأ، لأنه لا يلزم من القول بأن الله تعالى يخلق أفعال العباد الاختيارية أن يكون جبرا، لأن العبد إنما يقدم على العمل الذي يعمله بمحض اختياره دون أن يكون ثمة ما يحمله ويجبره على الفعل. وبهذا تبطل دعواهم في أن العبد يفعل أفعاله قصرا عنه. وأما من حيث نسبة الفعل السيء والقبيح إلى الله، فهذا أيضا لا يلزم من قولنا إن الله يخلق الأفعال، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يخلق هذه الأفعال وفق اختيار العبد، وهذه الأفعال التي يفعلها العبد إن كانت مخالفة لأوامر الشرع فهي قد تكون في نظره أفعال حسنة، وقد تكون في نظره عند فعله لها أنها أفعال طيبة وأن أفعال حسنة، لكن هي يعني الحكم عليها بالحسن وبالقبح ليس لذات الفعل وإنما للقواعد الشرعية، فقد يكون الفعل حسنا في نظر البعض وهو قبيح في نظر الشارع، وقد يكون الفعل حسنا في نظر الشارع ويراه الإنسان يعني في نظره قبيحا. فالتحسين والتقبيح ليس أمرا عقليا وليس أمرا ذاتيا، وإنما هو أمر شرعي. ومن هنا لا ينبغي أن يقال هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح لمجرد الفعل وأنه ينزه الله عن خلقه، بل إن الله سبحانه وتعالى إنما يخلقه وفق اختيار العبد، فالعبد عندما يختاره لذلك يخلق الله له هذا الفعل وفق اختياره، ومن هنا كانت مسؤولية العبد في هذا الفعل دون أن يكون ذمة مسؤولية للرب جل وعلا في هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وبعلمه الأزلي وبمعرفته ما سيختار العباد خلق لهم هذه الأفعال. نعود إلى موضوعنا، وهو قولهم إن الله سبحانه وتعالى يقدر العباد على هذه الأفعال على سواء، وأنهم في هذا الإقدار سواء. هذا القول رده أهل السنة والجماعة ولم يقبلوه من أهل الاعتزال، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر، مثلا أمرنا بأداء الصلاة، أمرنا بالصوم، إذا كان الله أقدرنا على الفعل أو عدم الفعل والناس في ذلك سواء، إذن فالذي لم يفعل الفعل هل أعمل قدرته أو لم يعملها؟ الجواب لم يعمل قدرته، لأن إعمال القدرة معناه إيجاد، يعني فعل شيء يوجد شيئا، ترجيح أحد الأمرين وفعل أحد الأمرين والترك لا يسمى فعلا. فإذا هنا إذا قلنا أن في هذا إقدار، فالذي لم يفعل لم يستخدم هذه الاستطاعة. الأمر الثاني، إن الناس الذين يقدمون على فعل المعاصي والذين يقدمون على فعل الطاعة، عند المعتزلة الحكم فيهم سواء، لأنهم استخدموا استطاعاتهم في مجالات شتى. وأما في نظر أهل السنة والجماعة، هذا الذي يقدم على فعل الخير لابد من توجيه لهذا الفعل، لفعل الخير، وهذا التوجيه لفعل الخير إنما هو ما نسميه بالإعانة وما نسميه بالإمداد وما نسميه بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما الذي لا يقوم بهذا الفعل يعني يفعل خلافه فهذا قد منع التوفيق ومنع الإمداد ومنع الإعانة. إذن فنلاحظ أن من أدى الفعل وفق إرادة الرب سبحانه وتعالى الشرعية إنما عنده مزيد شيء على من لم يفعل، عنده مزيد شيء على من لم يفعل، وهذا المزيد هو الإمداد والإعانة. ونحن قلنا فيما مضى إن العبد الله سبحانه وتعالى عندما خلقه فطره على فعل الخير، جعل الفعل الخير في نفسه فطريا، وهداه النجدين، بين له طريق الخير وطريق الشر، وأقام له الأدلة الكثيرة على أن طريق الخير أولى من طريق الشر. فإذا ما قصر العبد عمله عن استخدام هذه الفطرة وعن الاستفادة من هذه الأدلة فإن الله سبحانه وتعالى يسلبه الإعانة، لا يعينه، وإذا لم يعن تولاه الشيطان وتولاه الهوى، ولذلك يقع في الضلال. أما الذي أفاد من فطرته وتوجه إليها واستفاد من الأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى سواء كانت أدلة كونية أو أدلة شرعية أو أدلة فطرية فإن الله سبحانه وتعالى يمده ويعينه. ومن هنا كان عنده مزيد أمر على من لا يعن ومن لم يوفق لفعل الخير. والمثل الذي ضربه المعتزلة مثل غير صحيح، وهو أن مثلوا توجه الناس إلى العملين بمثابة الرجل الذي يعطي ولديه لكل واحد سيف ويترك له حرية استخدام هذا السيف، فمن استخدمه في الجهاد في سبيل الله يعني كان استخدمه في الفعل الحسن، ومن استخدمه في قطع الطريق كان استخدمه في الفعل القبيح. وهذا التحسين والتقبيح عندما نظر إليه المعتزلة نظروا إليه بناء على هذه الحرية الاختيارية في الأفعال، وأغفلوا مسألة التوفيق والإعانة والإمداد. والتوفيق والإعانة والإمداد عند أهل السنة أمر هام، لذلك لم يغفلوه، فقالوا إن الذي اختار الجهاد في سبيل الله كان اختياره وفق الفطرة، فلما جاء موافقا لفطرة الله التي فطر الناس عليها صاحبه التوفيق وصاحبه الإمداد وصاحبته الإعانة من الله سبحانه وتعالى، ولذا كان له مزيد عمل وفضل على الآخر. ولهذا يقول الشارح وهذا القول يعني الذي قالته المعتزلة من أن الناس في الإقدار سواء المؤمن والكافر، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر لأن هذه نقطة خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون القدر، بل إن سلفهم وأوائلهم كانوا يقولون لا قدر والأمر إيه؟ والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، يعني ما في شيء قدره الله، وإنما كل شيء يقع في وقته، بل بالغ وغالى بعضهم وقال إن الله لا يعلم ما يكون إلا بعد ما يفعله الناس وبعد ما يقع منهم. ولذلك يقول وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون، يعني فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية. يعني هناك نعمة ينعم بها الله على العبد المطيع، وهي كما قلنا التوفيق والإعانة والإمداد، خصه بها دون الكافر. وهذه هي، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. وهذه زيادة وجدت للمؤمن ووجدت للمطيع، لم توجد لمين؟ للعاصي. فدل ذلك على أن مسألة إقدار الناس، إقدار العبد أو إقدار العباد إقدارا واحد، قول خطأ. ما تقوله المعتزلة من أن إقدار الله للعباد شيء واحد قول خطأ وقول باطل، لأن ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أن هناك مزيد عناية بالنسبة للمؤمن والمطيع. هذه العناية تتمثل في إعانة الله للمؤمن بأن يوفقه للفطرة، ويوفقه لفعل الطاعة، ويمده ويعينه. هذه القضية أو هذه المسألة تدل على زيادة أمر عند المطيع ليس موجودا عند العاصي أو عند الكافر. فإذا كان هذا الأمر معلوما عند أهل السنة والجماعة، إذن فمسألة الإقدار ليست سواء، لأن إقدار المؤمن يختلف عن ما ادعاه المعتزلة من إقدار الكافر. الله سبحانه وتعالى عندما ترك للعبد حرية الاختيار بين أن يفعل أو لا يفعل في دائرة التكليف، فإن من هدي ومن وفق ومن أعين ومن استخدم فطرته، هذا هو الذي يوجه لفعل الخير واختيار الطاعة. ولذلك الطاعة واختيارها إنما هو بفضل وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن التوفيق والفضل من الله سبحانه وتعالى يلازم العبد ابتداء. قد يقول قائل، وهذا السؤال سبق أن طرحناه وأجبنا عنه، طيب لماذا يوفق المؤمن ولماذا يعان والكافر بخلاف ذلك؟ وقلنا الجواب إن هذا يخضع لإيه؟ لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نخوض فيها. ما سمع؟ إيه؟ لماذا سموا بالمعتزلة؟ ما عرفت؟ ما مر بنا؟ طبعا هذه قضية مشهورة، ذلك أن الحسن البصري رحمه الله كان إمام أهل البصرة، وكانت له حلقة كبيرة في مسجده يدرس بها ويعلم بها، وكان من أبرز تلاميذه واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هذا كان من تلاميذ الحسن. جاء رجل يوما ودخل على الحسن في مجلسه وقال له: يا إمام، أو يا إمام، أفتنا في أمر ظهر، هناك جماعة يقولون إن من ارتكب الكبيرة يكفر ويخرج عن الملة. وهذا طبعا كان رأي الخوارج. الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر يحل دمه، كافر حلال الدم، فهل هذا القول صحيح أو لا؟ إن مرتكب الكبيرة كافر. فأخذ الحسن أطرق الحسن يفكر في الجواب، وإذا بواصل بن عطاء يبادر ويقول: أنا أقول إنه ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وأنه لا يدخل الجنة وأنه يخلد في النار. قال هذا القول فما ارتضاه الحسن، قال له لا هذا القول غير صحيح، فأصر على قوله وأخذ يعني يردد قوله ويصر عليه، فما كان من الحسن إلا أن طرده من مجلسه. وفي بعض الروايات تذكر أنه لما لم يوافق الحسن على ما قال قام الواصل بن عطاء من مجلس الحسن وجلس في مكان آخر في سارية أو تحت سارية من سوار المسجد، وأخذ يقرر هذه المسألة وتبعه بعض التلاميذ. فقال الحسن رحمه الله لبقية الجلساء لقد اعتزلنا واصل بن عطاء، فسمي هو ومن صار على نهجه بهذا الاسم وهو المعتزلة. على كل حال المعتزلة لهم منهج طويل في مسائل العقيدة، هذا المنهج يعني كثيرا ما يتعارض أو كثيرا ما يخالفون فيه رأي أهل السنة والجماعة، ومن هذه المسائل التي خالفوا فيها هذا القول. قال فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى. يعني واستدل أهل السنة والجماعة على هذا الرأي بأن الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذه الآية الخطاب فيها أو يعني أولها موجه لمن؟ أول الآية وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. نعم بس أول الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالخطاب فيها موجه لمن؟ للمؤمنين، لأنه بدأ بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم. الآية هذه التي بعدها ولكن الله حبب إليكم كما قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فالتحبيب هنا شيء يزيد على يعني شيء زائد على مجرد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الفطرة موجودة في المؤمن وفي الكافر. الله سبحانه وتعالى كما أخبر في قوله وهديناه النجدين، هذا خاص بالإنسان سواء كان مؤمنا أو كافر، وكل إنسان الله سبحانه وتعالى فطره على الإيمان، والله سبحانه وتعالى أقام له الأدلة والشواهد على أن الله هو المستحق للعبادة. وقد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني أخذ العهد على بني آدم وهم في عالم الذر، كل هذه يستوي فيها المؤمن والكافر. لكن قضية أن يحبب إليه الإيمان هذا أمر خص الله به المؤمنين، إذن فهو ما نفسره بالتوفيق وبالإعانة وبالإمداد، هذا الذي قاله أهل السنة والجماعة وقالوا إنه خاص بالمؤمنين دون الكافرين. لماذا؟ قال الله مخاطبا المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الأمور الثلاثة لا نجدها مكرهة عند الكفار، بل ربما كانت محببة في نفوسهم. ثم قال أولئك هم الراشدون، وهذا حكم من الرب سبحانه وتعالى لمن؟ للذين حبب إليهم الإيمان. ولا يمكن أن يكون الكافر موصوفا بالرشد، ولا يمكن أن نصف الكافر بأنه من الراشدين. فدلت هذه الآية على أن للمؤمنين مزية خاصة لا توجد لدى الكفار، وهذا هو الذي عبر عنه أهل السنة والجماعة بالإعانة والإمداد والتوفيق. فقال: فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. وهذا أيضا من الأخطاء التي وقعوا فيها، يعني القدرية يقولون إن الهداية هي الإرشاد والبيان، مجرد أن الله سبحانه وتعالى بيّن يكون هذا هو الهداية التي هدى بها الناس. وعلماء السنة والجماعة يقولون الهداية على نوعين: هداية إرشاد وبيان، وهذه هي التي أخبر الله أنه وهبها وأنه جعلها من أعمال الأنبياء في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنك تبين للناس وتوضح. أما الهداية التي بمعنى قذف الحق في القلب والإعانة والإمداد، فهذه مما اختص الله به، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالله أثبت لنبيه هداية ونفى عنه هداية، فالهداية المثبتة اللي هي الدلالة والإرشاد، وهذه هي أعمال الرسل. ونفى عنه الهداية التي هي قذف النور والتوفيق في القلوب، لأن هذا مما اختص به الرب سبحانه وتعالى. وهذه هي الإعانة والإمداد التي قال بها أهل السنة والجماعة ردا على المعتزلة الذين نفوا وجود هذه الهداية، وقالوا الهداية هي نوع واحد وهي مجرد الإرشاد. فلما قالوا ذلك ضيعوا الهداية الأخرى التي هي بمعنى التوفيق والإمداد، وهدى الله أهل السنة والجماعة إليها، فبينوا أنها مما اختص به الرب سبحانه وتعالى، وهي التي أشار إليها سبحانه في هذه الآية حيث قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فقوله هنا ولكن، أو في القدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال تعالى: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهذه الآية أيضا تبين أن الهداية هدايتين، وأنها توفيق وإمداد أو عدم توفيق وإمداد، وأنها هذه الهداية الخاصة به سبحانه وتعالى. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه وتعالى هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، هذا طبعا قول المعتزلة الذين قالوا إن الله يقدر العباد على سواء، وأن العبد يرجح بدون مرجح. هنا يطرح الشارح سؤال، يقول هذا الترجيح فعل ولا ترك؟ الترك عدم، لا يقال فيه ترجيح، إذن يتعين أن يكون الترجيح فعل، وهذا الترجيح الذي هو فعل مزيد فعل، هذا المزيد عند أهل السنة والجماعة إنما هو بتوفيق وإمداد من الله إن كان في الطاعة، لذلك الترجيح لا بد أن يكون فعل زائد عن مجرد الإقدار، الترجيح لا بد أن يكون فعلا زائدا عن مجرد الإقدار، وإذا كان فعلا زائدا عن مجرد الإقدار إذن فهو ما يسميه أهل السنة والجماعة بالإعداد والإمداد والإعانة التي أنكرها ونفاها من المعتزلة. قال وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، أو هذا وهذا مكابرة، يعني لو قالوا إنه حصل بدون مرجح نقول هذا مكابرة، لأنه لماذا لم يحصل قبل الترجيح لو لم يكن شيء زائد؟ قال وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. السلام عليكم. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل لأنها مزيد، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر نعم وهذا باطل قطعا. إيش عندك؟ لا قطعا عندنا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروط الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة التي هي أمر زائد على مجرد الفعل. هكذا رد الشارح على المعتزلة رأيهم الفاسد بأن العبد قد يفعل الشيء بدون إيه؟ بدون قدرة زائدة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، والمراد بأهل الإثبات يعني الذين يثبتون الاستطاعة نعم، ويثبتون القدرة على الفعل التي هي بمعنى القوة وبمعنى الإمكان لا بمعنى الآلات والأدوات. قال لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه يعني إلا مع الفعل، ظن منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، لأن كلمة القدرة والاستطاعة كما قلنا يعني كلمة مجملة، أهل السنة والجماعة بيّنوا أن لها معنيين، بمعنى توفر الإمكانات والاستعدادات والوسائل، وبمعنى الطاقة الحاملة على الفعل. فعلى المعنى الأول يمكن أن تكون القدرة سابقة للفعل، بل لابد أن تكون القدرة سابقة للفعل، وعلى المعنى الثاني تكون مصاحبة له لا تتقدم عنه، لأن وجود هذه القدرة مع الإمكانات والإعداد والوسائل والآلات يستلزم منها وقوع الفعل. لذلك كانت هذه القدرة التي هي بمعنى الطاقة مصاحبة للفعل. فالذين ما فهموا هذا الفهم توهموا وظنوا أن القدرة لا يمكن أن تسبق الفعل وإنما تكون معه، عندما حصروا القدرة على بمعنى القوة الحاملة على الفعل. أما على الذي ذهب إليه أهل السنة وبينوه فإنها تكون سابقة وتكون موافقة. الأدوات تكون سابقة والطاقة تكون موافقة. نعم، هذا الله سبحانه وتعالى أجاب عنه، يعني هو قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن قلنا إن هذه الهداية تنبني أو تقوم على حكمة، هذه الحكمة الله أعلم بها، فهو أمر من الأمور التي ما اتضحت لنا الحكمة فيها، لم تتضح لنا فيها الحكمة والله أعلم بذلك. ولهذا لما النبي عليه الصلاة والسلام حزن عند وفاة عمه وجاء وقال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما الذي حدث؟ كان عنده هؤلاء النفر من قريش وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. فلما بكى، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بكى ووعد وقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فالمسألة أمرها موكول بالرب، وهذا من أسرار القدر التي ما ينبغي لنا أن نخوض فيها، واضح؟ وإنما نسلم ونقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يفعله في كل أمور القدر، خصوصا فيما يتعلق بالمصائب، لأن العبد إذا نزل به القدر خصوصا فيما يتعلق بالمصائب يجب أن يرد الأمر إلى مين؟ إلى الله. وينبغي له أن يعلم أن ما قدره الله هو خير له، ما قدره الله هو خير له. ولذلك يقول ما شاء الله قدر الله وما شاء فعل. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول، ولا نقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولا نقول لماذا، لأننا إذا قلنا لماذا معناه تدخلنا في حقوق في شأن الله سبحانه وتعالى، والله يقول في حقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيجب علينا أن نرضى ونسلم. ولهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، رضي بقضاء الله وقدره وسلم وقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فلما نزل قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد يخطر في بال بعض الناس، طيب إبراهيم فعل ونحن متأسون بإبراهيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فالمسألة في هذا الباب هنا يعني ينتهي دور بني آدم وينتهي دور تفكير الإنسان، ونقول ما شاء الله قدر الله وما شاء فعل، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، يعني مع الفعل، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، يعني قبل وبعد، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. قال والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهي التي سميناها بالآلات وبالوسائل. التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تصلح تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل. فالمطيع تتوفر فيه الصحة والقوة ويطلب منه الصوم فيصوم، والآخر تتوفر فيه الصحة والقوة ويطلب فيه منه الصوم فلا يصوم. نعم، لأنه عرض، ما تعرف العرض؟ يقول العرض لا يبقى زمانين. هذه قضايا يعني منطقية يتكلم فيها المناطق، يقولون الأشياء إما أجسام وإما أعراض، والجسم ما له حيز، ها، ما له حيز وما له طول وعرض وبعد وعمق، كل شيء له هذه الأوصاف يسمى إيه؟ يسمى جسما، وهذا يبقى زمانين وأزمنة. وأما العرض فهو ما يقوم به من وصف، ها، ما يقوم به من وصف، فهذا يقولون عرض لا يبقى زمانين. يعني مثلا أي وصف من الأوصاف التي يتصف بها الإنسان، كونه مثلا يتصف بأنه ضاحك، يتصف بأنه ناطق، يتصف بأنه باكن، هذه الأوصاف ما تبقى، يعني الإنسان يبقى ضاحك مدى العمر منذ أن يولد إلى أن يموت، ها، وإنما توجد وتختفي، فلذلك يقولون هي أعراض لا تبقى زمانين. لكن عندهم يعني من الفلسفة التي يقولونها إنه يعني الفترة التي يستمر فيها ضحكه هذه ليست شيئا واحدا، وإنما هي تتبدل، واحدة تأتي بعد الثانية إلى أن تنتهي فترة الضحك فتنتهي، ينتهي ذلك الوصف، وهكذا في كل وصف يوصف به الإنسان. ومن هنا يقولون إن العرض لا يبقى زمانين وإنما يتجدد. واضح؟ على كل حال يعني هذه أمور نأخذ منها بقدر الضرورة، ما ينبغي أن نخوض فيها، لأن علم المنطق من العلوم التي حرمها علماء المسلمين، قالوا لأنها تؤدي أحيانا إلى الانحراف والضلال، ولأنها قائمة على فروضات وقائمة على يعني قضايا عقلية، والعقل قد يعجز عن الوصول إلى النتائج ويقف عند قضايا متحيرا، وهذا في الحقيقة هو الذي أدى إلى ما وقع فيه كثير من المعتزلة من الانحراف، لأنهم بنوا كثير من علومهم على مسألة المنطق، ولهذا نجدهم منطقوا كثير من العلوم. فمثلا اليوم لو نظرنا إلى علم النحو والصرف نجده علما ممنطقا، وكذلك علوم البلاغة، وكذلك يعني علوم الرياضيات وغيرها، وهو الذي يسمونه بالمنطق الصوري والمنطق التصديقي، يعني أمور ما ينبغي لنا أن نخوض. وعلماء المسلمين إنما اضطروا إلى أن يتناولوا هذا النوع من العلم بقدر ما يدفع به الشبه. قال: والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع وللعاصي، والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاعة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاعة، ها، ما ليس معه هذه الطاقة. وضد هذه العجز كما تقدم، يعني اليوم مثلا إذا من شروط التكليف العقل، فالإنسان لو سلب العقل هل يكون من أهل التكليف؟ الله ما يكلفه، إذن فالعقل من الوسائل ومن يعني من أسباب الاستطاعة ومن وسائل الاستطاعة، وهي ولا بد أن يتقدم على الفعل. ونجد العقل يوجد عند العاصي وعند الايه؟ وعند المطيع. فالمؤمن عنده عقل والكافر عنده عقل. هذا المراد بالاستطاعة الأولى التي هي استطاعة الوسائل. يقول أيضا هنا نقطة أيضا الشارح حاب يبينها وهي على سبيل الاستطراد. يقول الأوامر الشرعية في الغالب هي منوطة بالاستطاعة التي هي بمعنى الوسائل، لا الاستطاعة التي بمعنى القوة والطاقة التي تصاحب الفعل. ولذلك نجد هذه الأوامر الشرعية عندما تتوجه إلى هؤلاء إذا كانوا غير قاد يعني غير متوفرة فيهم هذه الاستطاعة يسقط عنهم التكليف. لكن أحيانا قد يكون الإنسان عاجز بمعنى أنه لا يملك تلك الوسائل كاملة، في عنده تقصير أو قصور في بعض تلك الوسائل، ومع ذلك قد يحدث منه الفعل، قد يحدث منه إيه؟ الفعل. ففي هذه الحالة الفعل يجزئه ويقبل منه وإن كان غير مستطيع، لأن هذا زيادة العبد حمل نفسه عليها وتحملها، وإن كانت هي من الأمور التي قدر الشارع أنه لا يستطيع، لكن إذا فعلها مع تقدير الشارع بأنه غير مستطيع لا يعتبر يعني لا يعتبر الفعل باطلا، بل يقبل منه الفعل مع وجود ذلك العجز. ضرب مثل لهذا بالمريض الذي لا يستطيع الصيام في الغالب، لكن لو حمل نفسه على الصيام وتحمل المشاق وصام الصوم يصح منه. نعم. وهكذا بالنسبة لمن لا يقوى على القيام، وإن وجد ضرر من ذلك، كون وجد الضرر من ذلك هل يأثم أو لا؟ هذا يقدر بقدره، فإن كان يترتب عليه ضرر يأثم، أو إن كان الضرر مظنونا يأثم، لكن يجزئ الفعل. ضربوا مثل لهذا بمسألة المرأة التي تسافر بغير محرم للحج. نعم. هي في الأصل تعتبر غير مستطيعة، لكن لو حجت بدون محرم وأدت الحج يعتبر الحج صحيح وإن كانت إيه؟ وإن كانت آثمة. كذلك في مسألة المريض الذي لا يقوى على القيام ومع ذلك قام وصلى قائما، هنا في هذه الحال قد يصلي الإنسان قائم وينتهي من الصلاة ولا يعني يتضرر الضرر المتوقع، لأن تقدير الضرر هنا قد يكون فيه قصور، يعني هو في الحقيقة غير متضرر لكن يغلب على الظن أنه يقع الضرر، والحكم مبني على غلبة الظن. فإذا أدى الفعل ولم يلحقه ضرر صح منه الفعل ولا يترتب عليه شيء، لكن لو ترتب عليه مثل ما القصة التي حدثت عندما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل ساقط على الأرض مغشي عليه والناس حوله يضللون، قال ما له؟ قالوا صائم. ها؟ وهو في السفر، قالوا صائم يعني أصر على أن يصوم، فبلغه ذلك الجهد، فقال عليه الصلاة والسلام إيه؟ ليس من البر الصيام في السفر، إن الله لم يأمركم بأن يعذب الإنسان نفسه، وأمره بالإفطار أن يفطر. إذن في هذه الحالة قد يلحقه ضرر وقد يلحقه إثم، لكنه لو بقي على ما عليه إلى أن أنهى العبادة تعتبر العبادة صحيحة ومجزية. قال وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها اللي هي القوة، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض، وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه أو غلبة الظن في حصوله عليه، يعني طبعا هذه زيادة. وإن كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه الاستطاعة شرعية، كالذي يقدر أو كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك، فهذه أضرار تلحقه، لكن هذه الأضرار الشارع إنما اعتبرها لما يترتب عليها من ضرر، يعني لما يترتب على الفعل من ضرر، لكن لو فعلت مع وجود الضرر في هذه الحال لا يتأثر الفعل. قال: فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تاركك الفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفاعل لا يتم إلا بقدرة، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. وهذه هي الفعل الاستطاعة التي هي بمعنى المكنة، يعني مجرد وجود الإمكانات والأدوات والوسائل هذا أيضا لا يحقق وجوب الفعل، يعني لا يلزم منه وقوع الفعل، بل لا بد من إضافة أخرى وهي وجود الاستطاعة التي هي بمعنى المكنة والقدرة على أداء الفعل، وترجيح الوجود على العدم. قال: فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف. إذن فكأن ما يريد أن يقوله الشارح إن أي فعل شرعي يقوم به العبد لا بد أن تتوافر فيه القدرتين، الاستطاعتين، الاستطاعة التي هي بمعنى الوسائل، والاستطاعة التي هي بمعنى المكنة والقوة والقدرة. قال: فإن الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن يأمر به من لو أراده لعجز عنه. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، يعني الذي ليس عنده الاستعدادات والإمكانات الله لا يأمره، لكن يأمر من عنده الإمكانات والاستعدادات، سواء رجح الفعل بالقدرة بالمكنة ففعل، أو غلب عليه الأمر الآخر فلم يفعل. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريد العبد أو بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. مثل ضرب مثل هنا، قال يعني السيد قد يأمر عبده بفعل شيء العبد لا يريده، كان مثلا يأمره بحمل متاع والعبد لا يريد ذلك المتاع، لكن إمكانات الحمل واستعدادات الحمل متوفرة وموجودة في العبد، لكن لو أن السيد أمر عبده الأعمى بأن ينقط المصحف، هل هذا الأمر يمكن وقوعه؟ الجواب لا، لأن العبد في هذه الحالة يعتبر عاجزا. فالله تعالى لا يأمر العبد بما يعجز عنه بوسائله وإمكاناته واستعداداته، لكن قد يأمره بشيء لا يريده، كأمره سبحانه وتعالى الناس جميعا بأداء الشعائر الشرائع الإسلامية، وأمره مثلا الكفار بالإيمان، فإمكاناته واستعدادات الكفار تمكنهم من الإيمان، لكنهم لا يريدونه، ولذلك لم يقع. فإرادتهم ما وافقت أو خالفت الإرادة الشرعية، خالفت الإرادة الشرعية. ولهذا هذه الاستطاعة التي يترتب عليها الفعل، هذه الاستطاعة تكون موافقة أو مهيئة باستعداداتها. أما إذا كانت الاستعدادات والإمكانات غير متوفرة في العبد فلا يكون أو فلا تكون فلا تكون فلا يكون الأمر بها. نعم، تكون مخالفة للإرادة الشرعية وموافقة للإرادة الكونية، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة اللي هي الإمكانات والاستعدادات مع القوة والطاقة لزم وجود الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلف الله أحدا لأنه عاجز، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، وهذا الذي يقع بالنسبة للكفار، لأنه يكلفهم إلا أنهم مشتغلون بضده وهو الكفر، ولذلك يعتبر في حقهم تكليف بما لا يطاق. أو يفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة، لأنه إذا أمره بالقيام وهو قاعد يعتبر في حقه تكليف بما لا يطاق، لأنه مشتغل بضده.